فليا من غير وارث، فليا من غير وارث، كيف نرضى المذلة والحياة المهينة؟ حسبنا الله وقت سلم وقت عشاء دايم، حسبنا الله طمأنينة رعاية ساكن، حسبنا الله تحتها الصدم والمشاهد في مواقف رجال الله وانصار دين. فليا من غير وارث، فليا من غير وارث، كيف نرضى المذلة والحياة المهينة؟ فليا من غير وارث، فليا من غير وارث، كيف نرضى المذلة والحياة المهينة؟ اعتصمنا بحبل في سبيل اهلي جاهد، مالك الغم كان استهجبه ونستعين، والثقه مطلقه بالله والله شاهد، والعلاقه قويه والضوابط ماتين، والعلاقه قويه والضوابط ماتين. عبر الازمان صامت شعب الايمان صامت، من توكل على الله القوي بايعين. يا بني البأس شدوا عزمكم والسواعد، صاحب الحق ثابت كالاسد في عالم، رغم حجم العواصف والفتن والمكايد، موطن العز والايمان قلعة حاصن. الشهادة كرامة والكرامة عوايد للميادين، فليا باليمن والنادين، سيد ايامنا بدر الدين يا خلقاي، يا علم للهدى من دامك ادى السافل، خلف لبيك ابو جبريل الاخضر عهد، من عرف قيمة القرآن يعرف قالين، من عرف قيمة القرآن يعرف قالين. حسبنا الله وقت سلم وقت شدايم، حسبنا الله طمأنينة رعاية ساكن، حسبنا الله تحتها الصدم والمشاهد في مواقف رجال الله وانصار دين. فليا من غير وارث، فليا من غير وارث، كيف نرضى المذلة والحياة المهينة؟ فليا من غير وارث، فليا من غير وارث، كيف نرضى المذلة والحياة المهينة؟ اعتصمنا بحبل في سبيل جاهد، مالك الملك نستهدفه ونستعين، والثقه مطلقه بالله والله شاهد، والعلاقه قويه والضوابط ماتين، والعلاقه قويه والضوابط ماتين. عبر الازمان صامت شعب الايمان صامت، من توكل على الله القوي بايعين. يا بني البأس شدوا عزمكم والسواعد، صاحب الحق ثابت كالاسد في عالم، رغم حجم العواصف والفتن والمكايد، موطن العز والايمان قلعه حاصن. الشهاده كرامه والكرامه عوايد للميادين، فليمن والنادين، سيد ايامنا بدر الدين يا خلقاي، يا علم للهدى من دامك ادى السافل، خلف لبيك ابو جبريل الاخضر.